بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ في سورة جديدة تسمى سورة النازعات. سورة النازعات، يلا أنا أقرأ ثم ترددون بعدي، فهم تابع الكتاب دائما لكي لا تخطئ. سورة النازعات. سورة النازعات. سورة النازعات. سورة النازعات. سورة النازعات. سورة النازعات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والناشطات نشطا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف. يوم ترجف. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. تتبعها. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب. قلوب. يومئذ. يومئذ. واجفة. واجفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ. أيوة أيوة. واجفة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. يقولون. يقولون. أين. أين. أين. أين. يقولون أين. لا مردودون. لا مردودون. لا مردودون. لا مردودون. لا مردودون. لا مردودون. في الحافرة. في الحافرة. يقولون أين. يقولون أين. لا مردودون في الحافرة. إذا كنا. إذا كنا. عظاما. عظاما. ناخرة. ناخرة. عظاما ناخرة. عظاما ناخرة. قالوا تلك. قالوا تلك. قالوا تلك. قالوا تلك. إذا كرة. قالوا تلك إذا. قالوا تلك إذا. كرة. كرة. كرة. كرة. خاسرة. خاسرة. كرة خاسرة. كرة خاسرة. فإنما هي. فإنما هي. زجرة. زجرة. فإنما هي زجرة. واحدة. واحدة. فإذا هم. فإذا هم. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك. هل أتاك. هل أتاك حديث موسى. هل أتاك حديث موسى. هل أتاك حديث موسى. هل أتاك حديث موسى. هل أتاك حديث موسى. إذ ناداه. إذ ناداه. إذ ناداه. إذ ناداه.

سبحا فالسابقة تي سبقا فالمدبرة تي أمرا يوم ترجف الرا جيفة تتبع الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هلتا كحديث موسى إذ ناداه. جيد، يلا اقرأ وحدكم الآن، أنا أستمع. واحد، اثنان، ثلاثة، بسم الله إبراهيم. اقرأ، اجلس اجلس واقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تسرع. بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبع الراكبة قلوب يومئذ وشفة مبصارها خاشعة قولوا فأنا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظاما ناخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما فإنما فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه. جيد،